من كلمته يمه ما أدري إيش حصل جواي. قال لي يا جمرة يا حلوة يا روح الروح علتي أنت يا زينة وسبب بلوى يا أحرجني. يا أحرجني.